يلا يا أحمد، عطنا معتل بالياء منصوبا. انتهى، انتهينا من المرتقي. ايش رأيته؟ ايه، حرك اليد. اما تتحرك وشو قال؟ رأيت المهتدي مستقيما. طيب أعرف كلها رأيته في الماضي. نعم، المتحرك. اصبر واتم. فاعل مرفوع، رأيت فاعل مرفوع وعلامة رفعه مبني على ايش؟ ضم، صحيح. المهتدي مفعول ثاني ولا ثالث؟ أول. طيب مستقيما منصوب بالفتح الظاهر. طيب ها؟ نعم؟ لا لا أحسن، خذي عيد. في أي إعراب خرج الاسم الذي لا ينصرف عن القاعدة أو عن الأصل؟ في الجر، حيث ها؟ يجر بالفتح نيابة عن الكسر. أحسن. هل هو هكذا دائما أو مع استثناء؟ عيد. ما هو؟ تمام، صح. وعليه قول ابن مالك ها، ما لم يضاف أو يكون بعد أن الردف. نعم. هل يمكن أن تعطينا ضابطا للاسم الذي لا ينصرف؟ الضابط، الضابط ما كان فيه. أحسن، علتان من علل تسع أو علة واحد تقوم مقام علتين. ما هي العلل التسع؟ يلا أحمد. أحسن، تمام. اجمع إشارة إلى أي شيء؟ هلال، هلال ولا هلال؟ نعم، تمام. وهي على ما كان على وزن. تمام، زن وزن الكلمة. لا، وزن الفعل. وزن الفعل مثل زكي ها، مثل أحمد ويزيد. عادلا إشارة يا محمد إلى العدل. وش معنى العدل؟ ضد الجور. هو ضد الجور ها، بل أن تعدل كلمة من كلمة أخرى. هنا عمر، عامر يعدل إلى عمر، زافر يعدل إلى زفر، اثنين يعدل الى اثنين. تمام. انث اشاره عبد الله. ها، التانيث اللفظي.